وصل لهذه الأفعال ثلاثة أقسام، أحدها الأعمال وهو الأصل، وهو واقع في الجميع. الثاني الإلغاء، وهو إبطال العمل لفظا ومحل لضعف العامل بتوسطه. أو تأخري لحظة زيد وبنت وقائمين ويعمل هنا تحت، وزيد قائم بنت الإلغاء هنا تحت الإلغاء هذا بجدته لكم من جلالك ابن عقيل. يعني البيت هذا في الأراضي في الروم والخور، وقال كمان وما سيدانا يدعو ماني وإنما لا رجيز. هذا المفعول الأول ولا الثاني؟ ها؟ هذا المفعول الأول ولا الثاني؟ أيوه لا رجيز. نعم ثاني. نعم المفعول الثاني وما سيدانا يدعو ماني، وهذا تأخر عنه. تأخر العامل عنه. نعم هذا هنا للغاء للغاء أفضل يا شيخ. أيوه هنا في هذا الشاهد إذا كان متأخر. وإلغاء المتأخر أقوى من أعماله، والمتوسط بالعكس. وقيل هما في المتوسط بين المفعولين سواء. الثالث من الأحكام وهو إبطال العمل لفظا لا محل لما جيء ما له أحسن الكلام بعده وهو لم الابتداء، نحو قوله تبارك وتعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولام القسم كقوله ولقد علموا لتأتينني لتأتين من لا تكن لتأتينني ومن نافية وإن ولا لا مستدل نحن إيش لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ولا وإن نافيتان في جواب قسم ملفوظ به أو مقدم نحو علمتم الله لا زيد في الدار ولا عمد وعلمت من زيد قائم هذا مقدر حركة بعض التخليل وعلمتم والله من زيد قائم. أنت ماذا درست باب القسم حتى تعرف هذا؟ لماذا درست باب القسم ما يعرف هذا؟ أنا جعل كافية من اللي فيه مغرب من هناك في هذا المثال جواب لقسم المحمود التقدير وعلمت والله إن زيد قائم والاستفهام كذلك. الاستفهام هذا له صورتان، إحداهما أن يعترض حسب الاستفهام بين العامل والجملة بين العامل والجملة نحو قوله تبارك وتعالى وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون؟ هذه الآية تحتاج إلى الإعراب وتحتاج كمان إلى بيان الشاهد. من يعرب هذه الآية منكم؟ نحن ما قالوا أن يعرب القرآن إلا التلميذ الذي يعرب. تمام، عندك استعداد انت؟ ما عندك استعداد؟ هيا يا زبير اعرب الآية، ما اعطينا فيها الدليل. قال لك ان يعترض على حرف الاستفهام بين العامل والجملة، نحن وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. هيا وإن أدري الواو حسب ما قبلها. نعم. وإن حرف جر؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ها؟ هاي من المضارع على ذلك وين الفاعل؟ أقريب أم بعيد ما توعدون؟ هاي قريب ولا شعرابه؟ ليش بكرم؟ ما خبروه؟ ما هذا الشيء خبر؟ يا أخي تبين؟ لا تبين. خبر مقدم. ماذا أحسن عليك؟ أسمع يا أخي تبعي يا شيخ. البيت قائم، قائم البيت، قائم خبر مقدم بيت مقترن. أسمع يا أخي خلي عاد بعدين تأتي بالإعراب الثاني. نعم في هالوجه الثاني. نعم ما تصدق ما في هالوجه الثاني، ولكن الوجه الذي في الإخبار على الجوهر المعنى ولو كان فيه الجاي الوجه الثاني. نعم يعني الوجه اعني بقى الاعراب الافضل. ما توعدون قريب ام بعيد؟ اما توعد والذي توعدونه قريب ام بعيد؟ قائم ولا لا يجوز كمان اليس المنصول يا شيخ؟ لا المنصول مثل قائم البيت لأن الثورة في الإشارة. نعم جاء راغب هذا فيها كلام لكن ابن مالك قال وأول مبتدأ والثاني فاعل. لا هذا متى أغنى فيها ثالث فيها ثالث ثاني هذا إذا كان البص هذا غير إذا كان البص هذا يعني مفرد وما بعده مبتدأ الزمن واحتمل على الكتم هناك واجب ثاني ثاني هذه واجب ما فيها إعراب الثاني. طيب وهنا فيه إعرابها. لا ايش قريب المفرد يا شيخ؟ نعم قريب المفرد. طيب وما تعلم؟ ما الذي مفرد؟ ما هذا ما هو الذي اللذان وللذي مفعولا بأذن ولكن علق العمل. نعم عندك نعم عندك الاتفاق على ذلك. ما فهمت هنا؟ هنا متفقان في الإفراد يا شيخ. هنا متفقان. نعم الموصول مفرد ما بمعنى اللف. طيب الوقف كمان مفرد. إذا الوجه المقدم يكون الأول مفرد هيا قائم سجن الأولى القائم تكون مبتدا هذا إعراض عن فيه إعراض الأول قريب خبر مقدم هذا ما في قديم هذا متى هذا؟ هذا اتفق في سوى الإفراد وين التقنية وين الجمع؟ تتجد هذا البلد اتفق في الإفراد يا شيخ اتفق في الإفراد ولذلك يعني نقول خبر مقدم ومبتدأ مؤخر أو نقول فاعل وما بعده فاعل مبتدأ وما بعده فاعل كذا هذا ما والاستفهام هناك بين العامل وهو أدري ما هذا من الذي بلغ دوره ليس فليختلف فليخبر عنه بكل معنى نعم على أي عمل الذي نعم هذا دائما أنا ما كنت أخلاهي إعراب هذا ما أبغى ما أبغيه من التصريح ولا يقول مثلا فاعل يا أخي وين المحدث وعلا وين أقول لك المحدث وعلا القائم زيد زيد هو المحدث عنه أنا وكذلك ما هذا هو المحدث عنه ما توعد وهو يوم القيامة لا هو قريب ولم بعيد فافرق ولا زهان زايدة ولكن نحن هناك تكون خبر مقدم قريب الشيخ مبتدا مؤخر قريب مبتدا مؤخر خبر مقدم طيب الشيخ إذا قلنا فهل إنه الفاعل المبتدا قريب وذاك فاعل مثل الخبر ما الموصول بمعنى الذي إيه؟ ما إذا قلنا مبتدا يكون ما فاعل مثل الخبر نعم لكن إذا نعرف نصلح الشيخ أعرف إعراب آخر الشيخ ما يعني إعراب هذا اللي يعرفه خبر مقدم مبترم ما هذا مبترم أو قريب مبتدا نعم ما هذا فاعل قدم هو جعله فاعل هو أعرفه بالأعراض الذي تعرف بها أقائم الجنة هذا دليل هذا نمشي خذ أقل والثانية أن يكون في الجملة اسم استفهام همزة كان نحن لنعلم أن الحزبين أحصى أو فضلة نحن وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب الاستقام هناك في المثال الأول يعني عمدة لأنه مبتدأ. نحن لنعلم أن الحجبين أحصى، ولكن علقها هذا العامل وهو لنعلم علقه لفظا لا محل واضح، وهو فضلة أو يكون فضلة الاستقام هذا. نحن وسيعلم الذين ظلموا أن لا منقلب ينقلب. ها؟ نائب مفعول مطرح مقدم، ولكن فضله لأن العامل فيه ينقلبون، لأنه أضيف إلى مصدر الميم حقته ينقلبون. ولا يدخل للغاو الإلغاء، ولا يدخل للغاو ولا التعليق في شيء من أفعال التصفية. أفعال التصفية لا يدخل فيها للغاء ولا التعليق كما قاله ابن مالك، ولا في قلبي جامد. هذا جاد أسمع يعني. أسمع، ولا في قلبي جامد قل هذا القلب الجامد هب وتعلم لأن ما يتصرف عبارة يعني هذا هو تعلم وتعلم وتعلم وتعلم وتعلم وتعلم وتعلم وتعلم وتعلم وتعلم وتعلم وتعلم وتعلم وتعلم وتعلم وتعلم وتعلم وتعلم وتعلم وتعلم وتعلم وتعلم. هذا هل ليس عصر؟ هل ليس ولا عصر؟ هذه جامدة لا التعليق كمان وللغاء اللي ينصب المفعولين ما هو يعني كده النواسل أن كلها اسم خبر لا ما يخرج فيها التعليق ولا هذا. فرق بينها واضح، ولا يدخل للغاو ولا التعليق في شيء من أفعال التصفية ولا في قلبي كامل وهو ثناني هب وتعلم. هب وتعلم إعلاني قلبيان كامدان ولا يدخل فيها التعليق. ولذلك ابن مالك قال وخص بالتعليق من إلغاء ما من قبل هب والأمر هب قلب ما يدخل فيها التعليق، فإنهما يلزمان الأمر ما لا يتصرفان، وما عداهما من أفعال الباب متصرف إلا وهب كما مر. نعم، ولتصاريفهن ما لهن اللي تصرفا من يصل المضارع والأمر مثل الفاعل والمصدر. نعم، يعمل عمل هذه ويجوز فيهما التعليق والإلغاء مثل نحو ظن حظ من زيد القائمة. يلحقها ما تصرف من هذه الأفعال يعمل عمل الأفعال ويكون فيها الأحكام هذا. نعمل إيش؟ أظن زيدا قائما وأنا ظان زيدا قائما هو الفاعل، وفي الغاية كمان زيد أظن قائما وزيد قائم أظن وزيد أنا ظان قائم وزيد قائم أنا ظان. وفي التعليق كمان أظن ما زيد قائم وأنا ظن ما زيد قائم. وقد تبين يقول الكتاب اسمع يقول ابن هشام أمس أقرب يا سيدتي هذا يا سيدتي لا تكون أحسن واضح. وفي التعليق أظن ما زيد قائم أنا خلي لأن بعض الناس هذا ما يعرفون يعني صاحب التعليقات. أنت عندك جواب على هذا؟ مثل أظن ما زيد قائم. إيش علامة؟ لا مش علامة. انظر يا علي. أظن ما زيد قائم. إيش علامة؟ أظن. ولا ما عندك علامة؟ ولكن عامل محل الفرق بين الإلغاء والتعليق أن الإلغاء هو إبطال العمل لفظا لا محل، وأما التعليق إبطال العمل لفظا لا محل. فهمت ولا واضح؟ ولكن العامل هناك أظن ملغا معلق لفظا لا محل. بما ما هذا من المعلقات يظهره في القرآن، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. تقدر أن تعرف هذه الآية؟ لقد علمت. لا قد علمت. كم موكل في هذه الجملة؟ لقد علمت. لام وقد لام مؤكدة. ما هو؟ لام وقد. لام إيش؟ لام وقد. وقد وقد. طيب هذا ما يعرفه الذي يدرس القرآن بغير دراسة القواعد العربية. ما يعرف. لو قلت له كم وقت في هذه الجملة؟ ما يصدق. فاهم؟ هذا القرآن يدرس لسان العربية. ها؟ واضح؟ فلذلك الإمام الشافعي يقول لا يزيد الإنسان الذي مارس القواعد العربية من النحو والصرف والبلاغة والأصول لا يدرك أن يفسر كلامه. فاهم؟ لقد علمت ما أمس. نعم. علمت فعل ماضي. ما نافي. نعم. نعم. عاملة ولا غير عاملة؟ غير عاملة. لا. لكن ما عملت القراءة ورث نافع وقراءة حظ كلتاهما ما هم لا ينفق. وما منعه كمان العمل أنت تمنع العمل عمل العامل يا شيخ اللي منعهم هم ابن هؤلاء يعني. لا تسخر عليه حركة الإعراب. يا أخي ايش الفرق بين هذا؟ ما نعرفه عامل ولا غير عامل. لا عشان الخبر مرفوع عرفنا انها الأعمال هو نصر يا شيخ. لا أسأل. الأعمال هو نصر. لا أخي إيش تقول؟ أقول يمنعه. الفائدة تعريف القواعد. ما هذا مثلا؟ هل ما هذا عامل ولا عامل؟ لا هذا أنت قلت إيش هذا؟ لا القواعد. إيش الفرق؟ نعم وكذلك ما هذا يا أجرق عليها بس أنا هذا غير لا خلاف الطبيعة أجرق أنت ما فهمت هو ما في لا تدخلوا للعرب لعدم تماطل تماطل القواعد. لا لا انا اقولك عملك ما هذا بشر بشر لانه بشر لا انت انت ما فهمت سؤالي لان قلت عشان هذا هؤلاء هذا هذا من فلذلك جبت لك ما هذا انا سويت لي حيدة رحت الى الخبر فعلا شيء ها هذا الخبر هذا لا تخونا كمان لا صدق ذلك مانع لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا. انه ما ما في مانع من عمله لو كان العام هذا غير القرآن القرآن اعمل ما الشيخ ما دام القرآن القرآن على مدى الحجازين يا أخي القرآن أعمل أنا ما قلت لكم غير ما ما قلت لكم غير عام العرب الحجازين يعملون ما عمل إيش عمل عمل ليس بشروط الشروط هذا موجودة فلذلك تحتمل العمل وتحتمل غير ما يرى حدثنا واما قول حسن لا عشان الذي عرب هناك خطي في هؤلاء هذا الذي انكتب عنه جبت له الايه اللي تحملها ما هذا بشر اسمه لا اسمه لا الخطي فيه العرب ما خفيت الخبر في بشر في بشر ما خفيت لا لا خفيت في الاسم وفي الخبر وين لا لا لا لا لا لا لا هذا تكون خبر لا في محل مفرد نعم ولو حق الله ايش يعمل ما يعمل يعمله ولا وليس كمان من شروطي هذا الشروط التي ذكره النحويون في اعماله نعم نعرفها خلي خلي الشنقيطي يوفي الاعراب ما هذا الاعراب لا يجوز اعماله هنا يجوز إلا إذا رأينا شرطا من الشروط التي يعني قيد العرب الحجازيون ما في الحاق هذه العرب اللغة ليست اللغة للعرب هم يقيدون ليس ليس أبدا ما رأينا لما لا لا ليس لا ليس لو قدر الخبر هذا بالنكر ولكن ما لو اشترطوا فيه النكر لأن جاء في القرآن معرفة معرفة الاسم والخبر مثل قوله تبارك ما هن أمهاتهم معرفة هذا أمهاتهم معرفة لأنه مضاف إلى الضمير هن كمان اسمها كمان معرفة الجملة التي فيها حصلت فيها الإلغاء ما يجوز أن نقول يعني قدم سد الخبر سد والخبر سد ما هذا اللي في محل نص قدم سد الخبر ما هو يعني أن يقول في محل نص قل له الجملة في محل نص مقولين علم هذا علم هذا الذي يقول أسمع وقد تبين ما قدمناه ان الفرق بين الالغاي والتعليق لوجهين احدهما ان العامل الملغى لا عمل له البتة البتة البتة قطعا ان العامل الملغى لا عمل له البتة تعرفون اعراب البتة لفظا يا شيخ لا انا قلت لك البتة ايش عربي البتة نعم علم المفرد لا تقول لنا اي ما هم ما هم لا مفرد هذه العبارة التي تاتون بها يعني تخالف العبارة التي ياتي بها النحو هذا نائب مفرد المفرد نائب عن عامله عن لفظ فعله لا أنا قلنا لا يمكن بدل من لم تفعله لا لا لا غير لا لا لا لن هذا يا جوري قوي اسعنا بالبطل أنت قلنا هم مفكرون لا يعني وكذلك الحمد هذا ما يعرفه كمان يمكن المجبد ان الهمزه هنا البدل هذا من ضرب فعلي ضرب الرقاب بدل من اضربه نلا يا ذريق بدلا من قندل يا ذريق واما وكان يوم عنه ما عليه دم مثل فلا تميلوا كل الميل هذا اللي هذا اللي واما هذا غير ما شاء الله خير وكذلك اسمه رساله كمان بالنيابه نعم وكذلك الضمير هذا بالنيابه كذلك سبحان الذي اسرى سبحان كمان بالضبط الفعلي بدل أنت الانتظام السؤال الذي تريدونه لا نريد أن نذكرها لكم أن هو المزود هنا في القرآن أما يمكن من تبع هنا البتة هذا ما تكلموا حوله ما تكلم حوله إلا النحويون البتة هذا ليش تقول البتة تقطع حمدة الوقت لا همزة البتة بالقطع سمع وحمزة اسمع للبجار